कस रहा है। उसको उसको ताकि रिकॉर्डिंग का वाला नहीं होता, कभी कहता इधर कर, कभी कहता इधर बात। हाँ نعم نعم واضح ما شاء الله. لا لا لا ما انا ما في انا اكسر هذا كمران بعدين. طيب लगा दो लगा दो पारक ठीक है। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه وقد دخلنا في باب الجهاد أو كتاب الجهاد، قال الإمام رحمه الله في كتاب ذكر الديلم وفضل قزوين، قال حدثنا إسماعيل بن أسد، إسماعيل بن أسد بن شاهين درجته في عند أئمة الحديث صدوق، يعني ضبطت عليه بعض الأخطاء، وهذا الحديث ليس منه إن شاء الله. قال حدثنا داود بن المحبر، وهو داود بن المحبر ابن قهذم ابن سليمان، هذا متهم بالكذب، متهم بالكذب، ولذلك أوصف بأنه متروك. قال حدثنا الربيع ابن صبيح، ليس الصبيح الظاهر ربيع ابن صبيح السعدي وهو ايضا عابد صدوق الا انه صدوق اللهجه الا انه ضعيف الحفظ او سيء الحفظ. قال حدثنا يزيد او عن يزيد بن ابان الربيع بن صبيح عن يزيد بن ابان وهو الرقاشي وهو ايضا ضعيف الحفظ. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هذا الاسناد فيه راو متهم بالكذب واثنان ضعيفان الضعيفان قد يتقويان بغيرهما او بمن هو اعلى منهما في الحفظ، اما المتروك او المكذب فلا يتقوى بمثله. ولم نجد هذه الروايه الا عند احد، فيكون والله اعلم الروايه كما حكموا عليه موضوع لاجل داود بن محبر، يعني مختلق العهد على داود بن المحبر بانه يكون قد اختلق ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. عن انس بن مالك ما هو الحديث؟ عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفتح عليكم الآفاق. آفاق الأفق هو أطراف السماء، ويعني المقصود منه يعني البلاد الأخرى حولكم، وستفتح مدينة لكم مدينة يقال لها قزوين، من رابط فيها 40 يوما أو 40 ليلة كان له في الجنة عمود من ذهب عليه زبرجدة خضراء عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع. 70,000 مصراع، المصراع يعني هو الباب، باب بجناحيه يسمى مصراع، ولذلك الجناح الواحد مصراع والجناح الثاني المصراع الثاني، ولذلك يقولون على مصراعيه، مفتوح على مصراعيه، درفة كما يقولون، درفة واحدة درفة ثانية، عليها قبة من ياقوتة حمراء لها 70,000 مصراع من ذهب، على كل مصراع زوجة من الحور العين. لماذا اكتفى بمثل هذا فقط؟ من الممكن أن يزيد عليه أشياء أخرى، لكنه على كل حال قد رحم بنا. على فالحديث في الحقيقة فيها مبالغات، ولا شك لا المبالغات لا تكون في جميع الحالات بهذه الصورة، قد تكون مبالغة في الأجر. من شيع جنازة مثلا أو من صلى على جنازة فله قيراط، لا يقال هذه مبالغة، هذا قد ثبت ونحن نؤمن بإيمانا كاملا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد لنا بهذا الأجر من عند الله تبارك وتعالى. من صلى على جنازة فله قيراط، ومن شيعها حتى تدفن فله قيراطان، وكل قيراط مثل أحد مثل جبل أحد، آمنا بالله. لكن مثل هذه التي جاءت عن طريق المكذبين على علماء ما يقبلون، وقد تكون هناك كما ذكرت فيما مضى أن من جملة ما ذكروا من علامات الوضع وصنع الحديث والاختلاق أنه تكون فيه مبالغات كثيرة في الأجر وغيره. فعلى كل حال هذا الحديث موضوع أي مختلق، ولا يجوز لإنسان أن يروي هذا إلا ببيان كونه موضوعا، لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ببيان كذبه وزوره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من حدث حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين، فلا بد أن يروي ببيان ضعفه. ونجد هناك من القصاص وكذلك أولئك الذين لهم وربما بعض الأحزاب التي الآن أحزاب قد كثرت ما شاء الله باسم الدين والإيمان والدعوة والإرشاد إلى آخره، ليس لهم هم في الجهاد، لكن في أمور أخرى قد يذكرون أحاديث موضوعة وفي كتبهم وهي منصوصة والرجل المؤلف عالم بالحديث لكنه سبحان الله من ماذا نسميه حكمته أو من شطارته جعل الحكم على الحديث. أنا أشير إلى كتاب ما هو تبليغ نصاب الذي سموه فيما بعد فضائل الأعمال لجماعة التبليغ. الحديث موضوع كبير وهي في موضوعات ابن الجوزي وكذلك عند الآخرين فيذكر حكم على الحديث بالعربية والكتاب بأردو بلغة أهل الهند، فما معنى أن يجعل الحاشية باللغة العربية على الأحاديث حكم على الأحاديث؟ فهذا ليس من نسخ الله ولا لرسوله ولا لدينه، فنريد أن ننبه فقط بارك الله فيكم، وليس هناك عداوة شخصية مع أحد، إنما هو لأجل الله ولوجه الله تبارك وتعالى أنها استحاء غنية في الأحاديث الصحيحة والعمل بها والاعتقاد بها غنية، لا نحتاج أن يأتي أحد ويرقع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عملا ولا حديثا. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، هذا حدث أيضا إذا كان أحد يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم قال باب الرجل يغزو وله أبوان، نعم ما حكمه؟ قال حدثنا وله أبوان محتاجان إليه فما حكمه؟ هل يجوز له أن يغزو يخرج في الغزو؟ قال حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد الرقي وهو من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا محمد بن سلمة محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي الحراني الثقة عن محمد بن إسحاق، في علمكم أنه هو صاحب السيرة، محمد بن إسحاق رجل ثقة أو صدوق، إلا أنه كان يدلس، التدليس يعني يروي ممن لم يسمع بصيغة مهمة للسماع، ما يقول حدثني ولا يقول أخبرني ولا قال لي، إنما يقول محمد بن إسحاق كما هنا عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر. محمد بن عبد الرحمن بن طلحة بن أبي بكر هذا صدوق، وابن إسحاق لم يسر به بالسماع، هل سمع منه أو لم يسمع. المعاوية بن جاهمة السلمي صحابي، وقد يقال معاوية بن جهم أو جاهمة السلمي، قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله، نعم والدار الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم ويحك أحية أمك، أمك حية على قيد الحياة؟ قلت نعم يا رسول الله، قال ارجع فبرها، بر يبر يكون الأمر منه برها، يعني اعمل البر معها وأحسن إليها واخدمها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله، قال فرج إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه، سبحان الله يلح عليه، قلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد، وهذا الإلحاء لا نقل سوء أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو حب الخير لا شك فيه، كما يلح الابن على أبيه على شيء من الأشياء التي قد يمكن أن ينال مما يريد، فهذا لا يقال أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دفعه في المرة الأولى فكيف يأتي الثانية والثالثة إلى آخره، إنما هذه كانت هي عادتهم في حب الخير. وتذكرون إشارة فقط، معيس بن مالك الأسلمي رضي الله عنه لما وقعت منه فاحشة الزنا فجاء ولم يشهد عليه بنفسه اعترف يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى، أي ذهب في ناحية وجه رسول، فتنحى تلقى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألح عليه ثم عارض النبي صلى الله عليه وسلم وجهه فجاء من الناحية الأخرى فلما ألح عليه كثير أتعرف الزنا إلى آخره فهذه كانت عادتهم الشريفة في حب الخير ولا شك فيه وكان يظن أنه لا يتطهر إلا أن يقدم نفسه ضحية للرجم فأبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة قال ويحك حية أمك قلت نعم يا رسول الله قال ويحك إلزم رجلها فثم الجنة هذا الحديث من حيث الإسناد وقلنا ليس فيه إلا تدليس محمد بن إسحاق ابحثوا هل تجدون له ما يقويه فوجدنا لما بحثنا فوجدنا عند الإمام أحمد وعند النسائي وعند البيهقي قال ابن جريج قال أخبرني ابن محمد بن إسحاق يقول عن محمد بن طلحة ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن معاوية فجاء ابن جريج رحمه الله عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وهو مدلس أيضا لكنه قال أخبرني محمد بن طلحة عن أبيه طلحة عن معاوية وفي رواية عن معاوية ابن جاهمة وفي رواية أخرى من طريق حجاج ابن محمد وابن أبي عاصم جاء فيه ابن جريج قال أخبرني قال ابن جريج عن معاوية أن محمد بن طلحة عن معاوية ابن جاهمة فإذا تابع ووافق محمد بن إسحاق ابن جريج أيضا وله تخاريج كثيرة في كتب الأئمة رحمة الله عليهم عند الطبراني أيضا وعند الدارمي عند البيهقي نعم طويل فيه بفضل الله تعالى وقد استفدت هذا من إشارة الشيخ الألباني الإمام رحمة الله عليه في الإرواء فالحمد لله يعني وجدت في نستعين بهذه الآلات الحديثة الحاسب فقد وجدنا سيد زايد أن الشيخ عمله حاسوبي قبل يمكن 40 سنة ألف هذا الكتاب عجيب ويأتي به الطرق وغيرها من الكتب التي قد لم تكن كتبت في تلك الأيام فوجدنا الآن الحمد لله في مواضع أخرى أيضا وفي بعض الخلف ذكر ابن حجر رحمه الله في ترجمة معاوية ابن جاهمة فهذا الإسناد في الخلف قال وهو غلط نسى أن تصفني الآخر إشارة فقط لا نريد أن نطيل فتنظرون فيه وخلف الإسناد عن محمد بن طلحة عن أبيه وهكذا نعم فهذا الحديث حديث صحيح وفيه فضيلة بر الوالدة ولا شك فيه لماذا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أيضا عن أمه فقط لعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون عالما أن أباه الحمد لله ما يحتاج إلى خدمة أو شيء أو يكون قد توفي قبله والله أعلم وإلا في روايات كثيرة إذا رأينا فنجد أحي والداك أحي والداك هكذا جاء فيه فإذا كان والد والدة تحت رجلها الجنة كذلك الوالد فيكون أجرا على أجر ولا شك فيه فبرهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل عن الوالدة فقط لأنه صلى الله عليه وسلم لعله علم أن والده يكون قد توفي أو لا يحتاج إلى خدمة قد يكون هو لا يحتاج إلى خدمة فهنا هذا الحديث الرجل يغزو وله أبوان فيما إذا كان الأبوان محتاجان ويكون هناك من يكفي في الغزوة وهذا هو الحكم الشرعي بأنه قد يكون الأقربون أولى بالمعروف فيكون المسألة مسألة خدمة الوالدين وهم أقرب الناس إليه قد يكون أفضل من الغزوة لكن قالوا حتى إذا كان الوالدة تحتاج ويكون هناك من ينوب عنه وهو يقدر الجهاد فجاز له أن يذهب إلى الجهاد فلا يكون الجهاد فرض عين إلا إذا استنفر الإمام استنفارا عاما كل من يقدر أن يخرج للجهاد فلا حق له أن يجلس ففي هذه الحالة يكون هؤلاء المعذورون الذين لهم أبوان معذورين أو هناك قد يكون عذار أخرى أيضا بدون كذب وزور، وأقناص المنافقين كانوا يعتذرون كذبا وزورا فيكون له العذر في التخلف عن الغزو، لكن يكون فرض عين إذا كان ليس له عذر إذا استنفر الإمام. أما إذا لم يستنفر الإمام وقام بعض الناس فسقط الفرض أو سقط الفرض عن الباقين. ثم قال تحت هذا الباب حدثنا هارون ابن عبد الله الحمال هو من الثقات المعروفين من شيوخ الأئمة، قال حدثنا حجاج بن محمد المصيصي هو كان في آخر عمره قد اختلط، هذه الدقة من أئمتنا رحمة الله عليهم، ونصوا على أن هارون سمع منه قبل الاختلاط. من سمع منه قبل الاختلاط حديثه يكون صحيح، وهذا أمر طبيعي جدا. الإنسان يكون قد يبلغ 70 سنة 80 سنة يأتيه النسيان، والذي يسمي أئمتنا اختلاط، اختلط لم يضبط حديثه كما ينبغي، وكان هناك ناس يتتبعون سبحان الله ويدخلون على الأئمة رحمة الله عليهم الذين قد رووا عنهم أو قد سمعوا منهم الحديث قبل 30 سنة، فيدخل عليه فيخلط حديثه عليه فيغضب عليه، حتى قال رفسه بعضهم، ابن معين يقول رفسه بعضهم، فقال والله لا رفسته، فقال يا ابن الفاعل ليس هكذا الحديث كذا وكذا، قال ولا رفسته أفضل لك من كذا وكذا، سبحان الله. فكان الحمد لله جهود الأئمة رحمة الله عليهم، فشاهد وجوه الأقوام الذين يشككون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حظيت بفضل الله تعالى وبقدر الله وقدرته، الذي قال إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تدخل فيه السنة لأن القرآن لا يفهم بغير السنة. فالحمد لله قيض علماء هؤلاء الذين ضحوا أنفسهم بمحاربة الكذب ومعرفة الصحيح والضعيف والعلل، يسمون علة إذا كان حجاج بن محمد هو ثقة إلا أنه كان قد اختلط، فيقول هذا حديث معلول أو إسناده ضعيف لعلة اختلاط فلان، ولم يعرف الراوي أنه سمع منه قبل الاختلاط أو بعد. هنا هارون قد سمع منه قبل الاختلاط، فإذا أمن من خطئه. حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج مدلس أيضا، إلا أنه قال أخبرني محمد بن طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر أنا أبيه طلحة هذا الذي خطاه ابن حجر رحمه الله، والصواب محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن عن معاوية ابن جاهمة رأسا، وهو الصحيح، وهذا أيضا من دقتهم رحمة الله عليهم. ولو لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه، فيجمعون الطرق كلها فيقولون الأكثرون رووا كذا، واحد أخطأ فيه فيكون حجاج بن محمد ربما أو أي واحد يشد يقول هذا إسناده شاذ، الثقة إذا أخطأ على كل حال. فأن جاهمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث السابق. قال أبو عبد الله بن ماجه هذا جاهمة ابن عباس ابن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. أنا أردت أن أجد هذا وطلبت في ترجمة جاهمة في كتب الصحابة، كذلك في غزوة حنين ما وجدت عتابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي علمكم أن الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم غنائم حنين فقال يا محمد عادل، هذا شخص آخر، من هو؟ ذو الخويصرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يخرج من ضي هذا ناس يقرؤون القرآن ولا ينزل إلى تراقيهم أو كذا، نعم، وتحقرون صلاتكم ما صلاتهم. فما وجدت انه يكون عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء. هناك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الناس انقشعوا عنه في اول وهله ويوم هنن اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وخرج الناس ما بقي الا عباس وابو سفيان بن الحارث وهم على بغله النبي صلى الله عليه وسلم ماسكين على لجامها. ف على كل حال بحثت ما وجدت اين موضع عتاب على النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الذي ذكر عن ذو القيصره، فاذا وجدتم فافيدونا بارك الله فيكم. قال ابو عبد الله بن ماجه: هذا جاهمه ابن عباس ابن مرداس السلمي الذي عاتب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. ثم قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء ابو كريب الحمداني من الثقات المعروفين انه قال حدثنا المحاربي هو عبد الرحمن ابن محمد بن ابي بكر المحاربي صدوق وثقه، انا عطاء بن السائب هو عطاء بن السائب بن مالك الكوفي، هذا اختلط ايضا هو صدوق الا انه اختلط، انا ابيه السائب وهو ثقة، سائب بن مالك الكوفي ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني جئت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، ولقد أتيت وإن والدي ليبكياني. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هذه واقعة أخرى وقصة أخرى غير القصة الأولى، لأن هناك لم تذكر إلا أمه، وهنا قال: تركت الأبوين ليبكياني وإن والدي ليبكياني. قال: فارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالجهاد. هنا كأنكم تقولون عطاء بن السائب صدوق مختلط، لكن جاءت هذه الرواية عند النسائي برقم 41-63 في الكبرى من طريق حماد بن زيد عن عطاء مثله، وحماد سمع منه قبل الاختلاط. كذلك حدثنا سفيان وهو الثوري عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب وذكر أنه سمع قبلا وبعده، وجاءت من طرق أخرى أيضا، وهذه الرواية له شاهد أيضا، ففي رواية البخاري ومسلم جاءت هذه الرواية، فقال: ارجع إليهما ففيهما فجاهد نفس القصة هي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند البخاري ومسلم، ففيه الحديث أيضا الحديث صحيح من جهة أخرى. إن كان عطاء بن السائب فيه اختلاف فقد وافقه الآخرون وذهبت غائلة التدليس. وأيضا له طريق آخر عند البخاري ومسلم: فرج إليهما فأذهبهما كما أبقيتهما بلفظ ففيهما فجاهد، لأنه قال: أريد الجهاد معك أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ارجع ففيهما فجاهد. فالحديث صحيح. فإذا هذا الباب يدل على أنه إذا كان الوالدان محتاجان إلى الإبن وإلى خدمته فلا يجوز له أن يخرج للجهاد إلا إذا كان من يقوم بخدمتهما، من يقوم ببرهما وحفظهما، فجاز له أن يخرج. ثم قال: ترون هذا الباب أيضا فيه، سبحان الله، الآن الجهاد ليس سهل، جهاد بالسيف والخوف من القتل، ربما يكون يقتل وكذا، لكنهم كانوا يحبون الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى، وعلى كلمة الله في الحقيقة، فمن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فكانوا يحبون أحد الخير، وينبغي للمسلم أن يكون في مثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فيجب عليه أن يروض نفسه ويذكرها دائما حتى تكون إذا جاءت الحاجة فلا يخاف ويخوض إن شاء الله ما يرضي الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا إذا صنفت هذا الحديث فصنف في فضائل الصحابة أيضا، كانوا أسبق الناس حتى في تضحية أنفسهم وأموالهم. نعم. باب النية في القتال. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. نعم، محمد بن عبد الله بن نمير الحمداني الخارفي ثقة. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير، وهذا درب المعروف. الضرير يروي عن العامش، والعامش ضرير ضرير بالعينين، والعامش من هو؟ هناك عمش وهناك خفش أيضا. أخفش، أخفش الذي يرى في الليل ولا يرى في النهار، والعامش الذي يرى في النهار ولا يرى في الليل. فضرير يروي عن العامش. نعم، وهذا من لطائف ربما يذكر أبو معاوية، هذا الدرب كثير معروف في الصحيحين وغيرها. قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي أسدي المخضرم عن أبي موسى العشاري رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، شجاعة ليرى الناس أنه شجاع، ويقاتل حمية لقبيلته أو حمية لألا يدخل في المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سئل بعضهم فقال أن كرهت أن يدخل في المدينة، فحمية للدفاع عن المدينة كلها، ويقاتل أو أي بلد مثلا دفاعا عنه، ويقاتل رياء، ويقاتل رياء دفاعا عن البلد الإسلامي لا شك فيه ومطلوب، لكنه فقط لأجل أنه لا يريد جهاد في سبيل الله، وليس في حاشية قلبه شيء أنه يريد إعلاء كلمة الله، إنما هو فقط لا يدخل علينا على قبيلتنا أو كذا، فهذا لا شك أنه ليس مقبولا عند الله تبارك وتعالى. ويقاتل رياء ليقال إنه شجاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ربما يقاتل لأغراض أخرى أيضا، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا يكون الإنسان في سبيل الله إذا كان ويكون أجره عند الله تبارك وتعالى أجر الجهاد، إذا كان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وليرتفع علم الإسلام في الناس. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، مثل إنما الأعمال بالنيات أيضا يؤيد هذا المعنى، أيضا قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أيضا الحديث يدل على أنه أن إذا كان يقصد المسألة فيه الأئمة تكلموا، قالوا إذا كان يريد إعلاء كلمة الله ثم يريد في نفسه أنه إذا حصل شيء وراء هذا من المغرم أخذه، لكن إذا عرف أن هذه القرية لا يحصل فيها مثلا أي غنيمة ويتقاعس ويتقاعد لا يخرج للجهاد، لكنه إذا كان يعرف أن هذه القرية الثانية فيها غنيمة كثيرة من الأبقار من الأغنام من الأنعام وكذا فينشط، فهذا يدل على أنه لا يريد إلا الغنيمة، فهذا لا شك فيه ليس في سبيل الله. لكنه إذا كان أول نيته لتكون كلمة الله العليا ثم ما جاء بعده إن شاء الله من الغنيمة، فهذا لا يخل في أجر الجهاد بالكلية. لكن يعكر علينا حديث جاء حديث صحيح في صحيح مسلم، وهو أنه ما من غازية تغزو في سبيل الله، ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث، في صحيح مسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله وغنموا إلا تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. فهنا قالوا إنه قد يكون العلماء ونووي وغيرهم في شرعه فتكلموا قالوا قد يكون هناك رغبة في الدنيا فقط رغبة الدنيا دخل فيه وشجعه لعله وإلا إذا كان وجه الله إذا كان يريد وجه الله رضا الله خالصا فما جاء فلا ينقص من أجره شيء هكذا قالوا إن شاء الله ولذلك على كل حال هذا المعنى لعله هو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني الغنيمة وقد أحل الله تبارك وتعالى لنا فكيف يكون سببا إذا لم نرده بالذات إذا لم نردها بالخصوص أردنا وجه الله وأردنا إلى كلمة الله ولم نرد الغنيمة بذاتها فقط فيكون إن شاء الله لا ينقص من الأجر ويكون هذا من الله شيء زائد على كل حال نعم فينبغي للمسلم أن ينقي بل يفتش عن نفسه بجائفتها منقلتها إذا قام للجهاد هل هناك حرص على حصول الغنيمة إذا كان يأتي هذا الوسواس فليثن اليساره ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينقي نيته ويمحض نيته لرضا الله تبارك وتعالى نعم فالباعث الأصلي في الحقيقة هو الذي يكون عليه الأجر الكامل إن شاء الله ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب المصنف المصنف صاحب المصنف قال حدثنا محمد حسين بن محمد حسين بن محمد بن بهرام التميمي ثقة قال حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم هو الأزدي ثقة إلا أن رواية قتادة ضعيف هنا ليست قتادة هذا أيضا من دقة أئمتنا فكانوا ينقحون حديثا حديثا وينظرون شيخا شيخا فجعلوا حديث هذا الثقة سبحان الله جرير بن حازم ثقة وقالوا أنه لا يخطي إلا في حديث قتادة ما هو السبب؟ ربما كان سماعه فيه ضعيف أو يكون كتابا والكتاب غير موثوق به في الحاصل له أسباب كثيرة يكون فأن قتادة ضعيف جرير بن حازم أن محمد بن إسحاق هو المطلبي صاحب السيرة أن داود بن الحسين هو القرشي العموي ثقة أيضا إلا في عكرمة وهنا ليست عن عكرمة بل عن عبد الرحمن بن أبي عقبة أنا أبي عقبة محمد بن إسحاق جرير بن حازم هذا أردت أن أجد ما أدري أنا ما حصلت أنه يكون سمع محمد بن إسحاق ما وجدت تصريحه إلا أنه تابعه حيوة وابن لحيئة انظروا حيوة بن شريح الثقة عن داود بن الحسين كذلك ابن لحيئة وهو مختلف بنفسه إلا أنه تابع حيوة ومحمد بن إسحاق فإذا ثلاثتهم يرون عن داود بن الحسين فيكون رواية محمد بن إسحاق حسنة لغيرها والرواية صحيحة عن طريقه حيوة وابن لهيعة وهي الرواية جاءت عند النسائي وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله فيقول هنا لا جاءت هنا لكنها جاءت فيها إلا وهو عبد الرحمن بن أبي عقبة الفارسي المدني هذا مستور لم يوثق ولذلك ضعف هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد حسين بن محمد عن جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق فليست العهد على محمد بن إسحاق وقد أوفق من الآخرين عن داود بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا لأهل فارس أبو عقبة السحابي إلا أن عبد الرحمن بن أبي عقبة مستور لم يوثق فيكون حديثه ضعيفا قال أبو عقبة وكان مولا لأهل فارس قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فضربت رجلا من المشركين فقلت خذها مني وأنا الغلام الفارسي فبلغت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مقالته كأنه بلغت النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر الفاعل بلغت يعني قولته ومقالته بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. انا الغلام الانصاري كان مولا لاهل فارس وهو اصله انصاري. فلعل النبي لو صح الحديث قلنا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كونك من اهل الانصار او من اهل الانصار او من قبيلتهم قد يكون افضل من ان تنتسب الى الفارس الى اهل فارس. لكن الحديث لم يصح فليس ناخذ منه فيه عصبيه لقبيله وعصبيه لبلد او شيء من هذا النوع. الحديث لم يصح. بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت الا قلت خذها مني وانا الغلام الانصاري. لعلكم تذكرون قريبا من هذا سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال خذها مني وانا سلمة بن الاكوع. روايه صحيحه جاءت في بعض الغزوات دي. نعم. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لاجل عبد الرحمن بن ابي عقبه لم يوثق. نعم. ولم يروي عنه الا واحد او اثنان. ثم قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابراهيم وهو لقبه دحيم من الثقات المعروفين. قال حدثنا عبد الله بن يزيد. من يكون هذا؟ ليس المقري. عبد الرحمن بن يزيد بن عبد الرحمن القرشي الادوي المكي. نعم هو المقري مقري لكنه غير عبد الله بن يزيد والله اعلم. قالوا أنه أقرأ القرآن 60 سنة. سبحان الله. ولا هو لأنه هو ما ينسب مكي أظن. نعم. فأقرأ القرآن 60 سنة. يعني كم كان عمره وصل؟ قالوا أنه بعد 82 سنة توفي. معناه في صغر السن جلس وبدأ يدرس التحفيظ. جزاه الله خير. نعم. أنه قال حدثنا حيوة وهو حيوة ابن شريح الكندي التجيبي ثقة أنه قال أخبرني أبو هاني. أبو هاني هو حميد بن هاني وهو من الثقات أو صدوقين أنه سمع عبد الرحمن الحبولي. وأبو عبد الرحمن اسمه عبد الله ابن محمد المعافري أبو عبد الرحمن الحبولي يقول إنه سمع عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله برقم 1906 من طريق عبد الله ابن يزيد. فعلى كل حال الحديث صحيح. قلنا أنه هذا يعكر في الفهم لكن نقول إذا كان الباعث الأصلي في الحقيقة بجانبه يكون نيته استواء بين أو طلب الأجر وبين طلب الغنيمة فيكون هو سبب نقص أجر الجهاد والله أعلم. لكن إذا كان الباعث الأصلي إذا جاء شيء أقبل إن شاء الله وهو حلال لي أحل الله لنا إذا لم يأتي شيء فأنا أجري إن شاء الله تام. فهنا والله أعلم لا ينقص الأجر إن شاء الله. ثم قال باب ارتباط الخيل في سبيل الله. ارتباط الخيل أو ربط الخيل. ارتبط الخيل ربطها بمعنى واحد. رباط الخيل ومن رباط الخيل ترهبون الآية الكريمة وعيد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم. إرهاب. نعم. ترهبون به. الإسلام لا يريد أن يقتل الناس لكن إذا كانوا هم يطمعون في المسلمين وفي بلاد المسلمين ففي هذه الحالة الإسلام يقوم ويقاتل في هذه الحالة. ولذلك الله المستعان الأعداء الآن يشوهون معنى الجهاد ويخافون كأن الإسلام جاء لهم بجهاده ويدبرون كل التدبير حتى إذا كان المسلم نائما فلا يقوم وإذا كان قائما لا يقعد وإذا كان قاعدا فلا يقوم وإذا كان قائما فلا يمشي ولا يتحرك. فهكذا والعدو ليس يعني ليس لنا عذر في قيد العادة، كادوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العيب فينا وفي المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلط الله عليكم ذلا حتى لا ينزه عنكم إلا حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا كان برد مجمر الجهاد من صدور المسلمين فلا شك أن الذل يقيم عليهم. الله المستعان. باب ارتباط الخيل في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليمان حنفي ثقة من بني حنيفة عن شبيب بن غرقدة، هو شبيب بن غرقدة السلمي البارقي ثقة، عن عروة البارقي وهو عروة بن جاد البارقي، له موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. ما هو؟ آتاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارين ليشتري شاة، وهذا يدخلونه في الوكالة وغير باب الوكالة في الفقه وغيره. هل يجوز للوكيل أن يتصرف في شيء ولم يصرح به الموكل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارين ليشتري بها أضحية، فذهب واشترى بدينار ودينار أضحيتين، وباع أحدهما بدينارين فجاء بأضحية ودينارين، ووضع على قدم النبي صلى الله عليه وسلم المباركة، فقال فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال: والله لو رفعت حجرا لرجوت تحته خيرا. عروة البارقي، عروة ابن الجاد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود بنواس الخيل إلى يوم القيامة. الخير، كأنك قل، أنا كنت يعني أذكر في هذا شعر هندي، واحد من الشعراء حكيم جدا، فيقول: ثلثين ثلث ثلثين، شعره كله مركب من هذا، فقال: لماذا يرجو الإنسان الخير من البشر؟ فإن اسمه بشر ثلثاه شر بشر. فهنا نقول: الخير ثلثاه الخيل ثلثاه خير، مو كذا؟ خايا وراء لام، نعم، ثلثاه خير. الخيل معقود بنواسي الخيل إلى يوم القيامة. هذا الحديث يشكل عليك أو ما يشكل عليك؟ ما هو الإشكال في هذا الحديث؟ إلى يوم القيامة، تعرف أنه الآن ليس هناك القتال بالخيول، فكيف قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ كان والله أشكل بالفعل علي، لكن نقول: لا، هناك إلى الآن، حتى إذا كان رجالا، هناك بعض القتالات، بعض أنواع القتال قد يكون وجها لوجه، فلا يستغنون إلى يومنا هذا الجيوش عند الجميع يكون فيها الخيول، والخيول هي أنكى في الوجه لوجه. أما لا شك في على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة في الرمي، قالوا: هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ألا إن القوة في الرمي، سواء كان رمي بالحجارة بالفعل، ما تصل إليه وأنت بعيد، أرمي بالحجارة أو بالسهام أو بأي شيء. ثم الآن الرمي بالقنابل وغيرها، لا شك هذه الآن تبيد الأمة كلها، فالقوة الكبيرة لا شك فيه، فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولذلك جاء في كتاب الله نكرة: كلما كان العدو في قوة أنت لابد أن تفوق عنه، لابد أن تفوق. وأنا لعلي ذكرت لكم أيضا، قد كنت قرأت أن هذه اليهودية الإسرائيلية رئيسة كانت قد وافقت على صفقة الأسلحة وشراء الأسلحة بأثمان باهظة، فكنيستها أو تقولون برلمانها قد اعترضت عليه، فساحت وناحت وباحت بكل صراحة. قال: أنا رأيت، سبحان الله كيف يكون، تقول: أنا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن محمدا يأتي، أنه كان يجوع ويبقى أياما جايا، لكن في بيته ثلاثة سيوف معلمة. تقول كذا هي، فيجب علينا أن نقوي أنفسنا بالسلاح. هكذا تقول كأنها تمشي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أنها كيف نجح وكيف. بالفعل هم يقولون الآن دراسات هذه واضحة جدا، ومسائل هذه نحن غافلين عنها، الله المستعان. الخير، فإذن الخير، الخير معقود بنواس الخيل إلى يوم القيامة. وجاء هذه الرواية عند البخاري وأيضا المسلم في زيادة في الأجر والمغنم، في الأجر والمغنم، يعني إذا كان الإنسان يقاتل بالخيل، فتعرفون أنه يكون يسهم للخيل، أيضا يسهم للخيل سهمين وللفارس سهم واحد. تذكرون هذا الحديث صحيح في هذا، للفارس سهم، للفارس ثلاثة أسهم، سهمان للفرس. هنا تأتي منقول عن الإمام أبي حنيفة، وأنا أقول ربما النص ليس أو النسبة إلى الإمام أبي حنيفة ليس بصحيح، قال لا، يكون للفرس سهم وللفارس سهمين، أنا لا أفضل البهيمة على الآدمي، يعني الفرس يأخذ سهمين والفارس يأخذ سهم، أنا لا أفضل. ما نظن أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان بلغه، ما نظن، لكنه منقول عنه، وإلى الآن في كتب الحنفية يؤيدون هذا القول. نقول لا، أنتم ارجعوا على هذا، والإمام أبو حنيفة ربما يكون بريء منه. فالخيل معقود بنواسيه الخير إلى يوم القيامة، في لفظ البخاري زاد بهذا الإسناد هو شبيب بن غرقد عن عروة، جاء فيه أن زيادة في الأجر والمغنم. كذلك عند الترمذي أيضا فيه زيادة، وقال الترمذي هذا الحديث في بابه جاء عن ابن عمر مثله، وأبي سعيد وجرير وأبي هريرة وأسماء بنت يزيد والمغيرة ابن شعبة وجابر. فكنت أفكر أقول قد يكون أحد يقول أن الجهاد الآن بالخيل لا يوجد، فوجدت سبحان الله في الشروع قال الإمام أحمد، انظروا هذا نظرتهم وشرحهم للحديث، قال الإمام أحمد وفقه هذا الحديث، لفظه وفقه هذا الحديث أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، الخيل معقود بنواسيها الخير. قال فقه هذا الحديث أن الجهاد ماضٍ، أن الجهاد مع كل إمام إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. يعني ليس المقصود الخيل فقط، إنما المقصود منه الجهاد مطلقاً. فإذا كانت هناك وسائل أخرى للجهاد والمسلمون قد اختاروا هذا غير الخيل، كما قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فالآن خلق الله تبارك وتعالى للغزو هذه الطائرات والأشياء القاذفات، ويكون البخاري رحمه الله سبحان الله أيضا لعله يكون استفاد من قول الإمام أحمد. قال البخاري في صحيح باب الجهاد، باب الجهاد ماض مع البر والفاجر، وذكر الحديث تحته الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. فإذا نريد أن نفهم أن أئمتنا فهموا المقصود منها الجهاد مطلقا وليس الخيل، فإذا كان بدل الخيل هناك شيء آخر فليستعد المسلمون بتلك الأسلحة ويجاهدوا مع كل إمام. وفي روايات أخرى في عقائد الأئمة بر أو فاجر، وهذا من أهم ما يكون في الحقيقة، يجب علينا أن نراعي كما قال الأئمة رحمة الله عليهم أن حتى فجور الإمام لنفسه، لكن إذا قام الشعب خلافه ضده وقاموا بإنزاله وإزاحته فربما تكون هناك قتال شديد وإحراق وسفك الدماء كما شهد التاريخ. فهناك بعض الأحزاب في الحقيقة والذين قاموا، وهذا على طريقة الصحابة والسلف، لم يكن فعلهم صوابا الذي قاموا في ليبيا، تعرفون يبكون بكاء مر، قالوا عصر ليبيا عصر قذافي كان أفضل بمئات المرات مما هو الآن، الآن ما هم يعني يأمنون على عرضهم وعلى أموالهم وكذا. فالحاصل أن المسألة في الحقيقة فالمقصود منه ولو كان فاجرا لا يجوز للإنسان أن يشجع الناس والشعب على الشغب عليه كما فعلوا في تونس وما فعلوا في ليبيا وما فعلوا في مصر وما فعلوا حتى في اليمن. تعرفون كيف كانت أحسن بكثير مثل هذا، لكنهم لما قاموا فوجد الأعداء فرصة ليسجروا النار ويلقوا فيها الوقود أكثر الله المستعان، فيكون وقودها جسد وحامود. ثم قال حدثنا محمد بن رمح ثقة المصري أنه قال حدثنا الليث بن سعد النافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخيل في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، عبد العزيز بن المختار الأنصاري أيضا من الثقات المعروفين، أنه قال حدثنا سهيل عن أبيه. من يكون سهيل؟ أبوه من؟ سهيل بن أبي صالح، أبو صالح زكوان بن عبد الله السمان. سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح عن أبيه، أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يعني من رواية من أسانيد الصحيحين. إذن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل في نواسيها الخير، أو قال الخيل معقود في نواسيها. النواسي نفسها ما فسرتم، الناصية والذي الشعر الذي يكون في مقدمة ما يخرج من بين الأذنين والعينين على جبهة الفرس، والناسية ليس المقصود منه الناسية، الناسية على العرب يطلقون على الوجود كله فيقولون فلان ناسية خير، الشخص نفسه يثنون عليه، أو يكون ناسية حتى النسل كله من ناسية خير. فالخيل في نواسيها معقود في نواسيها الخير. قال سهيل أنا أشك الخير إلى يوم القيامة، هكذا قال أنا أشك، قال أو الخيل معقود في نواسيها الخير، أو قال أبو هريرة رضي الله عنه الخيل معقود في نواسيها الخير، أنا أشك. يقول سهيل يعني كان انحسر أنه قال إحدى هاتين الجملتين، وكلاهما بمعنى واحد، إلى يوم القيامة الخيل ثلاثة، وهي أجر، فهي لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله عز وجل ويعدها بجميع ما يحتاج للإعداد من ناحية العلف، من ناحية التشمير والتضمير، وهذا من أهم ما يكون في إعداد الخيول، تشمير وتضمير. تشمير يعني يعطون ألف أسبوع أسبوعين أو شهر كثير حتى يمتل، ثم يقللون حتى يضمر، ثم يزيدون ثم يقللون حتى يبقى على ضموره وعلى خفته، فيعدها، قد يكون داخلا في هذا المعنى أيضا، كذلك يعني ينظفها ويلعب بها، يلعب بها كما جاء في الحديث. أنا استعملت هذه اللفظة أنه يدربها تدريبا كل يوم يخرج بها، فهذا وإن كان يأخذ وقت لكنه وقد يكون فيه متعة له، لكنه له فيه أجر، وهذا له الجائز كما جاء في الحديث. فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله عز وجل ويحدها، فلا تغيب شيئا، هي الخيل لا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب لها له أجر، يعني لا تأكل أي علف إلا هذا العلف يكون له أجر، ولو رعاها في مرج أي في روضة أو في بستان، ما أكلت شيئا إلا كتب له بها أجر، ولو سقاها من نهر جار كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين، يعني قطع استنان إذا كان تركته بدون حبل، أو قطعت حبلها كما جاء في الحديث، ولو قطعت حبلها فاستنت شرفا أو شرفين تريد أن تمسكها لكنها منطلقة تجري هنا هناك، وأنت وراءها كتب له بكل خطوة تخطوها أي الفرد أجر، وهذا لا شك فيه أنه أجر كبير وفيه تشجيع لتربية الخيول. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، تكرما وتجملا يعني يريد أن يستفيد منه ولا يحتاج أن يكون جاء في لفظ آخر ما يفسره تغنيا، تغنيا لا يحتاج أن يسأل أحد آتني مركوبك حتى أذهب إلى مكان فلان كذا وكذا، أو يتزين به أيضا لأنه ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، فيكون قد يكون يركب فقط لهذا الغرض أيضا، وقد يجوز مثل هذا يكون من نوع عالي ويكون حتى البغل يكفي حتى الحمار يكفي، لكنه يأخذ من نوع جيد من الخيول لهذا الغرض بحيث يركب ويستغني عن سؤال الناس، فهذا ستر له ليس عليه إن شاء الله إثم، ولكن الأجر لا يكون له إلا إذا كان نوى في الغزو، ولا ينسى حق الله ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. هنا يأتي إن شاء الله الأجر به، لا ينسى حق ظهورها إذا كان أحد المحتاج يحتاج أن يركب فيركبها، كذلك ربما يكون يعني في عسرها ويسرها في إطعامها يكون له في أجر إن شاء الله. وأما الذي هي عليه وزر أي إثم فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا، نعم افتخارا وتوسعا في إسرافا في الإنفاق ورياء للناس، وذلك الذي عليه وزر، فينبغي للإنسان الأحمق الذي يضيع أجره إذا كان يربي ويركب عليها وينوي أيضا أنه إن شاء الله إذا جاء الجهاد فأنا أجاهد معه ويكون له أجر. أما إذا لم على الأقل يعطي الناس ويركبهم وكذا وكذا فيكون له فيه أجر. أما الأحمق الذي يتكبر بها ويقول إنما أوتيت على علم عندي وكذا مثل قارون وفرعون إلى آخره، فهذا عليه بذل. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال بندار ثقة، قال حدثنا وهب بن جرير، هو وهب بن جرير بن حازم الهتكي الجحظمي ثقة، أنه قال حدثنا أبي جرير بن حازم أبوه ثقة، عن قال جرير بن حازم قال سمعت يحيى بن أيوب هو الغافقي المصري صدوق، عن يزيد بن أبي حبيب هو الأزدي المصري ثقة، عن علي هكذا ليس علي، أنا علي عندكم علي مشكول هو خطأ، علي ابن رباح نعم تصغير، علي ابن رباح ابن قصير اللخمي ثقة، أنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الخيل الأدهم، الأدهم يعني الأسود قاني، الأقرح بعد في بعض الروايات جاء ثم الأقرح، نعم أقرح الذي فيه بياض يسير في الجبهة والغرة، يعني يكون أسود لكنه في الجبهة وكذلك في نعم الجبهة يكون فيه بياض، ثم الأرثم، أرثم هو الذي قالوا أنه في أنفه وشفته العليا بياض، المحجل نعم المحجل الذي في قوائمه بياض، المحجل تركتنا، قال الأقرح المحجل الذي في قوائمه بياض، الأرثم الذي يكون في شفته العليا بياض، طلق اليد اليمنى يعني ليس فيه تحجيل، يعني كأنه إذا كان اليد اليمنى واليسرى اليسرى أسود ويكون اليد اليمنى ليس فيه تحجيل، يعني تحجيل ثلاثة لكن يد اليمنى أسود، فهذا طلق اليد اليمنى، فإن لم يكن أدهم فكميت، الكميت هو المختلط بين السواد والحمرة على هذه الشية، يعني على هذه الصفة لا شية فيها، نعم فيكون هذه خير القيول، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول إن شاء الله هذا يكون وحي من الله تبارك وتعالى، وليس يدل على أنه هو من خبرتي وتجربتي. وبالخبرة والتجربة قالوا أن هذا هو الصحيح، الخيل الشريف الكريم قد يكون بهذه الأوصاف. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان وهو الثوري عن سلم بن عبد الرحمن النقي، سلم بن عبد الرحمن النقي صدوق وثقة، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هنا رواة كلهم ثقات إلا أن بعضهم قال إن أبا زرعة ابن عمرو لم يسمع من أبي هريرة، مع أن رواياته في الصحيحين في البخاري ومسلم عن أبي هريرة، فالرواية إن شاء الله لا شك فيها وأنه أنها موصولة صحيحة. فيقول هنا عند أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال من الخيل. الشكال من الخيل هذا قالوا وهو البياض في البطن إذا كان، وبعضهم قال الشكال التي تكون في قوائمه كلها بياض، كلها بياض، وكلاهما قد يكون صحيح والله أعلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا عن سفيان، كذلك يحيى بن سعيد الترمذي عن يحيى بن سعيد عن سفيان، والبصري في تاريخه، والحاكم من طريق أبي المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني شرحبيل بن المسلم الخولاني أن روح بن الزنباع سمع تميما الداري فوجده هذا الحديث، قال فوجده ينقي لفلا، هذا الحديث الثاني. نعم، هذا للحديث الثاني التعليق. نعم، يأتي إن شاء الله. قال أيضا حدثنا أبو عمر عيسى ابن محمد الرملي أنه قال حدثنا أحمد بن يزيد ابن روح الداري، هذا مستور، عن محمد بن عقبة القاضي الشامي مجهول، عن أبيه عن جده مجهول، عن جده تميم الداري الصحابي رضي الله عنه. فإذا ثلاثة مجاهيل في هذه الرواية، وحقها أن تكون ضعيفة، لكن كما ذكرت لكم تخريجه أن هذا الحديث جاء من طريق آخر، قال حدثنا أبو المغيرة أنه قال حدثنا إسماعيل بن عياش هو الشامي، رواياته عن الشاميين صحيحة، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني الشامي عن اللهم صل إن شاء الله نكمل. تعالى